ولا تعبدون الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفايه الاخيار، شرح متن الغايه والتقريب في مذهب الشافعي. على ننتهي ان شاء الله باخر مسائل القرع حتى ندخل في الطلاق باذن الله تعالى. قال وتوقفنا عند ومنها لو تخالع ما بقي من صداقها، لو تخالع بما بقي من صداقها. طبعا تذكر القلع، ما ادري ذكرتم ولا ما ذكرناش القلع. طب ايش معنى القلع؟ طب تعريف القلع يا عمر، تعريف القلع يا عمر، خليك انت عمر قاعد كده منور الغرفه. تعريف القلع يا عمر، إجابة سريعة لو سمحت، لما تيجي بسرعة تجاوب هنا. تخريف التعريف، تعريف الخلع عمر أيمن. وبعدين أبو محمد تعريف الخلع، وبعدين قدامك آخر حاجة 3 أيام، بعد كده مش هنسمح لك باللي بتعمله. أحمد الدالي تعريف الخلع، انا جاوبت نريد على 3 لغايه الان، محدش جاوب لي شيء. عمر ايمن، ابو محمد، واحمد الدالي، لو سمحت تعريف الخلع. ولا انا بنادي عليهم فين؟ ولا هم داخلين على الغرفه وسايبين ال عمر أيمن وأحمد الدالي وأبو محمد. طب أنا واقف الشرح لما أشوف الناس دي فين، ما ذكرتش والله يا شيخ. طب وإيه رأيك في الكلام ده، ينفع ولا ما ينفعش؟ أنا راضي، يعني أنت توافق على هذا الكلام ولا لا؟ إنك أنت ما ذكرتش، أجبني بس الآن. يعني هو أنت بتسمع سماع وخلاص، اللي إحنا بنقوله الأسبوع الماضي كل أسبوع ما يراجع، يعني ما هو العلم مش ممكن يتقن هكذا إذا لم يكن هناك مراجعة ومذاكرة. طب ينفع هذا الكلام؟ فين عمر؟ ولؤي؟ واضح ان عمر معلق التليفون مش موجود. وارض الوايه القلع فرقه على عوض راجع للزوج، صحيح. القلع ازاله ملك النكاح، ازاله ملك النكاح. وفي صلاح فقهاء افتراق بالتراضي مقابل عوض تدفعه الزوجه عوضا لزوجها عن خسارته بسبب الطلاق. وصفته فيه طيب، ده التعريف ده انت يعني يعني نقلاه ولا انت مستنبطاه؟ الخلع ازاله ملك. طب ملك ايه طيب؟ هي قالت ملك النكاح، ما انا بقرا اللي بتقوله مش انا. الخلع ازاله ملك النكاح، كيف ملك النكاح؟ أنا أقول التعريف، أنت اللي كتبه كده ولا نقلاه؟ رفض. طيب. طيب خلاص، في طبعا نظر التعريف هذا، لكن خليكي معانا في التعريف اللي بقوله. نعم، هو يعني في كلام طبعا، وفي عون التعريفات لا يتفق عليها غالبا، يعني فيها نقد. جاء جزاك الله خير على المحاوله جيد، لكن هو صححهم قلنا فرقه على عوض راجع للزوج، هي فرقه على عوض راجع للزوج. العوض نعم اما مال وعين، نعم جزاك الله خير. طيب قل ومنها لو تخالع على ما بقي من صداقها ولم يكن بقي لها شيء فهل تبين بمهر المثل في وجهان؟ تخالع على ما بقي لها من الصداق، قال لو خلعت على ما بقي لها عنده صداق لم يعطيه إياه، خدت نصف الصداق فتبقى النصف مثلا، فقال لو خلعت على ما تبقى من الصداق ثم تبين لم يبقى لها شيء، ده هي أخذت كل الصداق، رجعوا بعد ذلك وجدوا أن هي قد تملكتها الصداقة من قبل. طيب الخلع الذي نطق به الرجل قال لها خلعتك على ما بقي من المهر، هيحدث إيش الآن؟ الخلع يقع، قالت فهل تبين بظهر المثل فيه وجهان، يعني هتبين تكون بانت منه بالخلع. طب والعوض نرجع لمهر المثل، قال فيه وجهان في فتاوى البغوي ورجح الحصول، وفي فتاوى الحصول يعني بمهر المثل رد البغوي، وفي فتاوى القفال أنه إذا خالعها على صداقها وقد أبرأته منه فإن جهلت الحال فعليها مهر المثل أم مثل ذلك القدر. يعني الآن طيب هي لما تبين أن ليس لها شيء وقد خالعها على باقي المهر، يعني ممكن كان باقي المهر 10,000 فتبين أن ليست لها شيء، قالوا وقع الخلع وقعت البينونة. طيب هل الآن هي العوض سيكون مهر المثل أم القدر الذي كان متفق عليه وتبين عدم صحته؟ قال وجهان. طيب هو بيجيب مسألة أخرى بس نفس المعنى، قال إن قلع على صداقها وقد أبرأته منه، يعني هي تبين أن أبرأته منه، يعني هي نفس هو يأتي مسألة أخرى عند القفال بس أنا عشان ما فما يعني هي قلعته على شيء وهو قد تبين قد أبرأته منه، ما تذكريش ان انا قد أبرأته في وقت الزواج من الدولة، المهم ان ايش اصبح الصداق مش موجود. طب هل نرجحها لمهر المثل؟ هي لم تكن تعلم، هي لم تكن تعلم ان هي أبرأته او ان ليس لها شيء، يعني لم تفعله متعمدا، الحكم يختلف الان في الجهل والتعمد عندنا. فهو قال لو جهلت الحال فعليها مهر المثل ام مثل ذلك القدر قولان. معنى يقول قولان هنا ايش يا استاذ حسين؟ قال قولان اهو قولان، معنى بس هنطبق اللي قلناه من شويه عشان تفكروا قولان. قال اذا اما مهر المثل او القدر اللي كان متفق عليه اللي هو كان تبين ان هي ابرأته منه او لمس لها. طيب وان كانت عالمه هي كانت تعلم وممكن تبقى عايزه تفر منه، يعني هي عايزه تخلع وهي عارفه ان هي ابرأته لكن عايز الخلع ينزل وبعدين وحس ان يتم الخلع فكانت عالمه، فان جرى لفظ الطلاق لو قال لها طلقتك على عوض ولم يقل خلعتك قال هل تبين ام يقع رجعيا؟ هو لو قال خلعتك خلاص هيبقى بينونه وعندنا خلاف بالمهر المثل او القدر، لكن لا هو لو قال لها طلقتك ويقصد بالطلاق الخلع لان الطلاق على عوض في معنى الخلع. طيب هل بأن العوض قد فسد أو مش هنقول فسد لم يصح نحسبه طلاقا ويكون طلاق رجعي أم لا نجعله خلعا وتبين ثم نرجع للعوض قدر المثل أو مهر المثل أو القدر الذي كان متفق عليه؟ قال فإن جرى لفظ الطلاق هل تبين أم يقع رجعيا؟ وجهان. شوف هنا رأي الوجهان أصحاب وإن يبقى هنا إيش وجهان أنا قلتهم لك لا يقع رجعي ويبقى طلاق خلاص أم يقع خلعا وهذا صحيح إنه يقع خلعا ويكون لها مهر المثل لكن هو وجهان. وإن جرى لفظ الخلع إن جرى يعني هو قال لا خلعتك وتبين عدم وجود المال أو مش وجود المال صحة اللي أبرأته على المسألة الآن. فإن قلنا في الطلاق يجب المال فهنا أولى. إذا قلنا بالوجه بالقول الأول إن في حالة لو كانت طلاقا وإن لها طلاق هيكون خلع ولها المال هنقول يبقى من باب أولى في الخلع الصريح. هو الطلاق فسي بسرعة خلع عن كناية، لكن هنا لو كان اللفظ خلع فهو صريح في الخلع يبقى نحسبه خلع ولها المال ولا. وإلا فوجهان، يعني إيش؟ لو قلنا اعتبرنا الخلع ليس المقصود منه ظاهره ومقصود منه طلاق هنرجع للوجهان الخاصين بالطلاق بناء على أن لفظ الخلع يقتضيه أم لا. يعني إذا قالت لفظ الخلع ما هو لو قال خلعتك ولا أريد مالا مش قلنا أن ده يقع طلاقا لأنه بيّن أنه أراد الخلع اللفظ خلع لكن لا يريد مال يبقى هذا ليس معنى الخلع أو قعنا طلاق. وهو لو قال لا وكذلك لو قال لا طلقتك وأريد منك كذا يبقى هذا في معنى الخلع. لكن هنا لما يقول خلعتك وهو يقصد مال لكن تبين عدم صحة المال اللي متفق عليه فهنثبته خلع. والخلاف يظل هو فين؟ في مهر المسك أو في القدر اللي كان متفق عليه تدفعه أم لا. انتهى كلام القفال. والصحيح أن مطلق الخلع يقتضي المال، مجرد أن قال خلعا يقتضي المال. وقد أجاب أن هذه الصورة فيها تعليق من جهة الزوج بخلاف مسألة البراءة فإنه لا تعليق فيها من جهته بل من المرأة. مر هذا. وتملك به المرأة نفسها ولا رجعة له عليها. يبقى الخلع لما يتم اللي بيحدث تملك به المرأة نفسها، يعني أصبحت المرأة إيش الآن؟ حرة، يعني حرة مش بمعنى أن هي ليست زوجة. قال إذا طلق الرجل زوجته على عوض أو خالعها، طلق على عوض أو خالعها فلا رجع له، سقطت له حق الرجعة. بالضبط، طلق على عوض ليس له رجوع. ما هو أصل الافتداء هو العوض إيش نسبته؟ ما هو لو قلنا له الرجعة يبقى كده بتدفع المال ليه؟ لا ليس له ملك الرجعة. عنده بس قلنا ايضا تبين ما هو اللفظ مش فقط اللفظ، هو برضه لما لو قال طلاقا بس بمال مع مال فلا عنده طلاق على عوض فاصبح في معنى الخلع. يعني في معنى الخلع مش في كله، لان نبين مساله هو الخلع طلاق ام لا، هو لا يتعرض بس لابد ان يبينها. وعده المختلعه ايه ايضا ما هي، لكن هنا يتكلم على ايش؟ انه ما جاء طلاق بعوض فاصبح ليس له الرجوع الرجع، سواء كان العوض صحيحا او فاسدا، سواء قلنا الخلع فسخ او طلاق. يعني ايش الخلع فسخ او طلاق؟ هذه مساله مهمه جدا عندنا، وهذه فيها القديم والجديد، يعني فيها القديم عندنا والجديد. ما معنى الخلع فسخ او طلاق حنفي؟ قلنا قالوا الآن سواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق لأنها بذلت المال لتملك البضع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه، كما أن الزوج إذا بذل المال صداقا ليمتلك البضع لا يكون للمرأة ولاية للرجوع إلى البضع. جميل هذا القياس، يعني هو يبين لك ليش المرأة ليس للرجل رجوعا، هي بذلت المال أو بذلت المال فتملكت حق البضع مرة أخرى لنفسها ثاني فلا أحد يأخذ منها. كذلك هو لما تزوج ودفع صداقا تملك حق منفعة البضع فلا أحد يأخذه منه أيضا إلا بالتراضي يعني بعد ذلك. طيب لا ما جاوبتش طبعا. هو ما إيش الفرق معنى الخلع فسخ أو طلاق؟ ترتب كلامك جميل في الاثنين. لو قلت الخلع فسخ او الخلع طلاق لا رجع له، حتى لمن قالوا فسخ لمن قالوا طلاق هذه فيها اتفاق. يعني لمن قال الطلاق فسخ الخلع فسخ او الخلع طلاق عندهم طلاق بينونة يعني لا رجع فيه، في الاثنين لا رجع، اتفقوا بذلك. الخلاف كله الان انك لو قلت الخلع فسخ اولا لا يحسب من عدد الطلقات، والعده على خلاف العده كمان، هل العده حيضه واحده عن ثلاث حيضات أيضا، عن ثلاث حيضات. لو قلت الخلع طلاق هتعد ذلك من عدد الطلقات، والعدة عدة المطلقة. طيب، فهذه مسألة خلافية. الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة في قول لهم والمالكية أيضا يقولون بأن الخلع طلاق وبناء عنه طلاق، يحسبون الخلع طلقة، طبعا طلقة بائنة يعني ليس لها رجوع، ويرون بأن العدة عدة المطلقة ثلاثة حيضات، يستدلون بحديث امرأة ثابت بن قيس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب يا ربيع، لا ربيع بن معاوية، نعم هي ربيع هي امرأته، حديث ربيع جاءت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم ان تختلع، فقال تردين علي حديقتك؟ قالت نعم، فقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فتعلق الجمهور بهذا الحديث، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قالوا قال يا سلم كمان طلقها تطليقة تلفظا، ففيها أولا أن الخلع لابد تلفظ، وفيها بأنه طلاق. ثم استدلوا بالآية التي الطلاق مرتان فإمساكوا بالمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا شيئا مما أتيتمهما إلا أن يخاف أن يقيم حدود الله، فإن خاف أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم الآية التي تليها فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. انتبهوا لأن هذه الآية دليل للقول الثاني، لكن الجمهور قال إيش؟ الطلاق مرتان ثم أتبع فيما افتدت به مع الطلاق المرتان، قال هذا تابع للطلاق مرتان، فكان هو في معنى الطلاق لأنه هو مع الطلاق. ثم قال فإن طلقها للطلقة الثالثة، وما إيش فعلوا؟ جعلوا في لا جناح عليهما فيما افتدت به تابع لإيش؟ للطلاق مرتان، فقالوا هذا من الطلاق. هذا قول أنا طبعا قدمت ليش الحديث، ليس طبعا مسألة تقديم السنة على الكتاب في الاستدلال، لا، لأن عندهم الحديث أصرح، لأن الآية هذه منتزع من هذا الاستدلال، سيرد عليهم أصحاب القول الثاني الآن، منتزع حقيقة وليس فيه يعني، لكن هو من أدلته. وقالوا أيضا نظرا بأن الخلع افتراق والفرقة هي في معنى الطلاق وهو حكم الطلاق، لكنه نوع من أنواع الفرقة فيأخذ حكم الطلاق. طيب، هذا القول الجمهور هو قول المذهب عندنا. لكن القول الثاني ويقولون بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وفسخ بمعنى أنه لا يعد لا يحسب من عدد الطلقات، وأيضا عندهم لأن المرأة تعتد به حيضة واحدة. فما استدلتهم؟ استدلوا من الآية ومن الأثر. قالوا من الآية نفس الآية، قال الله عز وجل، وهذا التفسير تفسير ابن عباس للآية. طبعا القول هذا قبل أن أقول هو قول ابن عباس من الصحابة، وقول ابن عمر من الصحابة، وقبلهم قول عثمان رضي الله عنه من الصحابة، وقول قتادة، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين أو من المتأخرين عن الشوكاني وغير ذلك، والمحققين بعض المحققين في المذهب عندنا أيضا، وقلت إنه هو القول القديم عندنا في المذهب بأن الخلع فسخ، لذلك أنا أفصل فيه لأنه لنا قول فيه في المذهب أيضا، كان ليس المفتي به الجديد لكن بعض المحققين قالوا به. طيب، قالوا إيش؟ قالوا قول الله عز وجل الطلاق مرتين فإمساك بالمعروف وتسريح بالإحسان، كم طلقة الآن؟ مرتين. ثم ذكر فلا جناح عليهم فيما افتدت به، هذا ايش؟ خلع. ثم ذكر فان طلقها فلا تحل له. قالوا الان ذكر طلقتان، ثم ذكر طلقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر طلقه، فلو كان الخلع طلقه لا لكانت أربع طلقات، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم ذكر الابتداء ثم ذكر فإن طلق فلا تحل له. يبقى هنا إيش؟ كأن هذا أصبح أربع طلقات، وهذا لا يقول بأحد بالإجماع، لأن الطلاق ثلاث. فقالوا إذن فرق الله عز وجل طلقتان في الأول وطلقة في الثالثة هذا الطلاق، والافتداء لا يعد طلاقا. أيوه هذا الخلع. ما هذا اللي قلت الإشارة البعيدة بقى. لكن هذا طبعا السياق لا يساعده، وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن، وهو صح حق. لما تقرأ الآية الطلاق مرتان في إمساك بالمعروف وتصحيح بإحسان انتهى، ولا جناح عليه فيما ابتدت به، هذا أمر آخر، حكم آخر، خلع. ثم فإن طلق فلا تحل له. قال ابن عباس ذكر الطلاق أولا مرتان وثالثا وجاء الخلع، فالخلع يبقى هذا تفسير ابن عباس للآية. ثم الأصلح منها أن جاء الرجل يسأل ابن عباس رضي الله عنهما، رجل اختلع امرأته بعد طلقتين، هل له من نكاح جديد لها؟ قال نعم. فأصبح هذا أيضا افتاء لابن عباس، ولم يرد على الصحابة مخالف، وهذا يبين لك قوة قول الثاني، لم يرد على الصحابة من خالف قول هؤلاء ابن عمر وابن عباس وعثمان. بل حتى لو قلنا مش هنقول إجماع، لكن أقول لم يجد لهم مخالف من الصحابة. عثمان خليفة راشد، عثمان خليفة راشد. لو قالوا لا، ما هو لو قلنا بأنه ما هو رأي صحابي بدليل، مش رأي صحابي اجتهادا فقط، لا يعني ما هو مستند للآية، ومستند أيضا كما سيأتي معنا الآن الدليل الثاني في الحديث، حديث أيضا امرأة ثابت بن قيس. فهو الآن نقول إن الدليل الآية والحديث وقول الصحابة، ولم نرد عنه مخالف. لذلك الدليل الثاني عنده أو بعد الثالث، لأن ده كلام ابن عباس فيه قلنا ورد حتى عن عثمان. قالوا لما جاءت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقبل لثابت أقبل الحديقة وطلق تطليقة كما ورد في السنة الترمذي والنسائي تقريبا الإمام أحمد، قال لا اعتدي في بيتك حيضة واحدة ثم ألحق بأهلك. قال لا اعتدي في بيتك حيضة واحدة ثم ألحق بأهلك. وهذا إشكال عند الجمهور، هذا الحديث رد إشكال عند الجمهور، لأن الجمهور يقولون بطلاق. طيب لو قلنا بطلاق وعدة وطلاق، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي حيضة واحدة؟ إذن معنى ذلك أن هذا ليس بطلاق، لأن الطلاق صريح والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حتى لو قلنا حتى هم الجمهور يقولون بأن البينونة بينونة كبرى، خلافا طبعا لما مال إليه ابن تيمية، لكنه لم يفتي به افتاء صريحا، قال لو قال به أحد من السلف لقلت به على أن عدة البينونة المبتوتة بينونة كبرى حيضة واحدة. لأن الآن قالوا هو العلة في الحيض الثلاث حيضات إمكانية الرجوع، إمكانية الرجوع، فلما كانت الطلقة الثالثة فليس هناك إمكانية الرجوع، فيكفي استبراء الرحم وتكون قد انتهت العدة، لأن ما فيش رجوع، هذه الحكمة. لكن هو وقف، مع أن ابن تيمية قال وحقيقة كلامه دقيق جدا نظرا صحيح، لكن هو حتى قال يعني رضي الله عنه ورحمه الله، قال لو سمعت أن أحد من العلماء مثلا قال به لكان هو القول، يعني هو مع أنه منقول أنه بيقول به، لكن هو أيضا قيده بعد ذلك أنه يحتاج لأحد يقول به، لأن الآية صريحة المطلقات عموم. ذلك صحيح بأن حتى لو مبتوتة مطلقة طلاقة ثلاثة لابد أن تعتد ثلاث حيضات. فإذا أنت عندكم الطلاق لم يخرج عن الثلاثة، والنبي هنا قال لا اعتدي بحيضة واحدة، فاستدل أصحاب القول الثاني على أن هذا فسخا وأن هذا ليس بطلاق، وهذا يدعم القول الثاني جدا، وأنا أراه الله أعلم راجحا، وكان قول القديم لنا في المذهب أيضا لذلك. طب بقى لنا نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلقة تطليق، لأن أنت ما هو لازم ترد على المخالف، لأن هو الآن أنت بينت بالأقوال عندك من الآية بأن جاء الخلع بين الثلاث طلقات، وجاء والحديث ابن عباس والحديث امرأة ثابت لما قال اعتدي في بيت حيضة واحدة. بقى انك ترد على تطليقها تطليقه. ودي قالوا فيش كثره التاميه وغيره من الذين قالوا هذا القول. قال هنا المساله ان الطلاق هنا وقال طلقها تطليقه يعني لابد ان تتلفظ بالخلع. واحنا قلنا في شرحنا الان ان ممكن يطلق ويريد الخلع وممكن يخالع ويريد الطلاق. يعني ممكن ينطق يعني هنا هو حمل الكلام ده عليه ان لفظ الطلاق الذي قيل ليس مقصودا منه الطلاق الرجعي، مقصود منه الخلع. لذلك احنا قلنا لو طلق على عوض هو نطق طلاقا لكن يريد عوض بمعنى الخلع، مش احنا قلنا ذلك؟ فلو فعل ذلك فالتوجيه هنا على ان طلقه تطليقه هنا ليست على ظاهره، لان المقصود هنا بالطلاق اللي هو على العوض اللي هو في معنى الخلع ليستقيم مع باقي الادله الاخرى. يبقى هنا اصبح الان مساله ما معنى الخلع فسخ ام طلاق بيناه الان، وبينا الراجح فيه والله اعلم بانه هو اولا هو لا يعد من عدد طبعا الثمره كلها في عدد الطلقات، وهذا مخرج وهذا نقول مخرج ومخرج شرعي. يعني حتى لو قلتها حيله شرعيه، لان من طلق طلقتان واراد ان يفارق فنقول له اختلع افضل لك حتى لا تضيع الطلقه الثالثه، على ان القول بالخلع لا يعد طلقه ويظل معه طلقه. ولكن العدة على الراجح أيضا لما قلنا ذلك بأنها حيضة واحدة. طيب هذه بينا معنى الخلع فسخ أم طلاق، والراجح في ذلك والله أعلم. وإن كان المذهب يقول بأن الخلع طلاق والطلقة تحسب من عدد الطلقات حتى نكون ضبطنا المذهب، والقول الذي قلته قول القديم. وإن كان والله أعلم دين الله بأنه هو الراجح في هذه المسألة. فرع قال لزوجتي خلعتك بدينار على أن لي عليك رجعة، هل يقع الطلاق رجعيا ولا مال أم يلغم شرط الرجعة وتجعل البينونة بمهر المثل؟ لذلك نصوص للشافعي. قال لزوجتي خلعتك بدينار على أن لي عليك رجعة، هيقع رجعي ويلغى مسألة أنه هو المال ويكون طلاقا رجعيا، أم يلغى شرط الرجعة ويكون خلعا وتحصل البينونة بمهر المثل؟ قال ابن مسلمة وابن الوكيل في المسألة قولان، جمهور الأصحاب على القطع بوقوعه رجعيا بلا مال. أنت عندك إشكالية الآن، هو اشترط الرجعة وطلب مال، هتقدم شرط الرجعة ولا تقدم المال؟ هذا النزاع في المسألة، لأنه اشترط فكأنه مراد له أن يرجعها، عايز يحتفظ بالرجوع وفي نفس الوقت هو يريد مال. هنا حدث الخلاف، قال قدموا الرجوع. قدموا ايش؟ وانا لا اريد لو ما كانتش مكتوبه هنا احد ياتيني بالقاعده، لو حد هيجيبها على مساله على ان هم اللي قالوا برجوعه بلا مال، برجوعه بوقوعه رجعيا بلا مال. قولان جمهور الاصحاب على القطع بوجوعه رجعيا بوقوعه رجعيا بلا مال، ولو خالعها بمئة على أنه متى شاء رد المئة وكانت له رجعة، نص الشافعي على أنه يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل. فقيل بطرد الخلاف في المسألة الأولى، وقيل بالجزم بالمنصوص لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ومتى سقطت لا تعود. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى قال لها على مال ولي الرجعة، قالوا له لا، إما أن يكون طلاق رجعي وألغوا المال قدموا الرجعة، أو يكون بائنة وتأخذ المال ورجحوا الأول. طب الحالة الثانية قال لا، إيش؟ أخذ المال خلعها على المئة لكن قال متى شاء رد وكانت له الرجعة، متى شاء رد المئة وكانت له الرجعة. إيش قال الشافعي؟ نص على إيش؟ أن يفسد الشرط وتحصل البينونة بمهر المثل. هنا ما فيش خلاف، ما الفارق؟ هو أشار إلى الفارق، قال لأنه راضي بسقوط الرجعة. أين الرضا طيب؟ الثانية هو لما قال متى شئت، يبقى المسألة عنده إيش؟ تخير. على أن هنا قال إيش؟ ثانية قال متى شاء رده، إذن هو ممكن ما يشيش ويكون قابل ذلك. إذا قالوا الفرق المرد جعل المشيئة. فقالوا إذن هو راضي ممكن يرضى، فلما راضي قالوا لا يصح هذا، يعني هو المسألة عنده يظهر فيه أنه المال الأهم وهو يريد أن يضر فيها أو شيء، فلغوا الشرط أو ألغوا الشرط وأنزلوا الخلع مكانه. فرع وكل رجل وكل رجل وكل رجل امرأة بطلاق زوجته أو خلعها خلعها صح على صح. يعني الراجل قال لامرأة أنا أوكلك في طلاق الزوجة، أنا وكلتك لطلق الزوجة أو وكلتك لك تخالعيها، هنا الوكالة تصح؟ قالوا تصح على الأصح. وقيل لا لأنها لا تستقل. إيش؟ هي لأن المرأة لا تستقل بهذا الأمر أصلا، لو كانت لا تستقل في حقها فلا تستقل بغيره. لذا قال ويجوز أن يوكل في الخلع عبدا والسفيه والمحجور عليه، ولا يجوز أن يوكل المحجور عليه في القرض. يعني هو يعني لكن هو صححه أن يجوز، يجوز يقول للمرأة المرأة مثلا خلعي فلان وكلته في أن تخلعيه أو وكلها في طلاقها، يقصد تستقل يعني هي منفردة لا تستطيع أن تخلع أو تطلق كامرأة، فهل لها أن توكل في ذلك أم لا؟ ولا يوجد ما يمنع في الشرع في وكالتها في ذلك. لكن طبعا المحجور عليه في القبض، يعني واحد محجور عليه اصلا من قبل القاضي يتصرف في امواله، فلا يوكله هو ان يكالع لانه يقبض اموال له وهو محجور عليه. فان فعل وقبض ففي التتمه ان المختلع كبرى. طب حدث ان المحجور عليه وكله واحد وكله انه يخالع وقبض المال، المخلوع المختلع كبرى ويكون الزوج مضيعا لماله. ولو وكلت المرأة في الاختلاع محجورا عليه بسفه قال البغوي لا يصح، لأنه هجيب منين؟ هجيب من عنده أو هو هتديله الفلوس فلا يصح. وهذا على ما ذكره المتولي قال البغوي ولا يصح. وإن أذن الولي فلو فعل وقع الطلاق رجعيا كاختلاع السفيه، وهذا على ما ذكره المتولي فيما إذا أطلق. أما إذا أضاف المال إليها فتحصل البينونة ويلزمها المال. يعني راح خالع وقال لا أنا أخالع فلان والمال عندي سأدفع لك وهو محجور عليه، يبقى الخلع ما يصح ويكون طلاقا رجعيا. لكن لو قال أنا وكيل عن الفلانة خالعها وهي ستعطيك المال يبقى جعل المال منها يصح الخلع، لأنه هو محجور عليه فلا يصح أن ينسب لنفسه المال، هو لا يستطيع عنده مال، فكأنه خالع على إيش؟ على مال ليس في قدرته أن يسدده. تفهم؟ أنت قاعد تتفرج سامع يعني؟ فاهم؟ أنت فاهم؟ طب الغرفة فاهمين؟ عبد الرحمن فاهم؟ عبد الرحمن طيب. قال ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلعة طلاق. طيب أحسن الله عليك. ويجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يلحق المختلعة طلاق، يعني إيش هذا الكلام؟ أظن الجزء الأول واضح، يجوز الخلع في الطهر والحيض. ليش؟ يعني لا نشترط في الخلع أن يكون كالطلاق في الطهر، وهذا أيضا يبين العلة، يبين الدليل والعلة. نقرأ والطلاق في زمن الحيض حرام على ما سيأتي، ويستثنى من ذلك ما يتطلقها على عوض وكذا إذا خالعها. واحتج لذلك بإطلاق قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن لثابت بن قيس في القلع من غير بحث واستفصال عن حالة الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود في حق النساء. قال الشافعي قاعدة جميلة جدا: ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. إيش هذا الكلام الجميل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا. يبقى هنا هذه القاعدة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة بعد أن وافقت على رد الحديقة قال لثابت: رد الحديقة وطلقها تطليق. الآن النساء ممكن تكون حائض أم لا؟ ممكن. النبي لم يسأل، هذا معنى ترك الاستفسار، هو لم يسألها أنت حائض أم غير حائض، لأنه نهى ابن عمر لما طلق في الحيض أن يراجعها، أو أمره يعني أن يراجعها، وبين بأن الطلاق يكون بطهر لم يجمع فيه ولا يصح الطلاق، أو يكون مش لا يصح، نقول على الصحيح أنه يقع الطلاق لا يكون طلاقا بدعيا كما سيأتي. إذا ترك الاستفسار، ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال، ايش الاحتمال؟ ان هناك حوالا يستفصل مع ان في احتمال ان تكون حائض. اذا يبين لنا مراد المراد ان مساله الحيض غير مؤثره، لان لو كانت مؤثره لسال. قال ينزل منزله العموم في المقال، يبقى اذا طلقها تطليقها سواء كانت حائضا او غير حائض، يبقى هذا معناه بان الخلع يصح، الخلع يصح. طيب هذا الاول دليلا، ايه ودليل. ثم المعنى المجوز للخلع اختلف فيه على وجهين، يبقى هذا من باب النظر، عندنا الأثر والنظر. إيش النظر؟ قالوا أحدهما أن المنع في الحيض إنما كان محافظة على جنابها، على جانبها لتضررها بطول العدة، فإذا اختلعت فقد رضيت بالتطوير. وإيش اللي من حكمة المنع في الطلاق في الحيض؟ إيش؟ بأن الحيض اللي طلقت فيها لن تحسب، فهي أنا هتفضل قاعدة كل الحيض لسه ما بتعدش، ثم تبتدي تعد بعد ذلك، فهو طال عليها مدة إيش؟ العدة. ذلك من الحكم نهي عليها مدة نهي في طلاق الحيض. طب في المختلعة، أصلا المختلعة هي ما تريد، هي أصالة ما يعني عايزة تفتدي نفسها، فهي حتى قال فإذا اختلعت فقد رضيت بالتطويل، هي التي تريد الخلع أصالة على الخلع في المذهب طلاق، عندهم طلاق. فهو لكن لو اختلعت وهي حائض هي المريدة للخلع، فلأن كلها أنت رضيتي بالخلع في الحق فاحتمل التطوير، لكن لما لم يكن الطلاق بيدها والطلاق بيد الزوج فمنع الزوج أن يطلق في الحيض حتى يضرها. لكن هي لو قالت لا أنا أريد الآن أنهي مسألة الخلع وأنا حائض، فأنت رضيتي بالتطويل، إذن هذا على قول الجمهور والمذهب بأن الخلع طلاق وأنه العدة ثلاث حيضات. نعم. والثاني أن بذل المال يشعر بقيام الضرورة أو الحاجة الشديدة إلى الخلاص، وفي مثل هذا لا يحسن الأمر بالتأخير ومراقبة الأوقات وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين. يعني قال الثاني بأن لما تبذل المال ما في ضرورة فنحن نجعلها تنتهي من الأمر، لعلها لا تطيق العيش معه فلابد ننهي. طيب الخلاف ثمرة الخلاف في أمرين مسألتين، أحدهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض فهل يكون الطلاق حراما؟ إن عللنا بالرضا فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة، والثاني هو الأصح يحرم لأن الضرورة تتحقق لعدم بذل المال. يبقى هو يريد ان يقول هل نقيس ذلك على لو قالت طلقني في الحيض وانا راضيه انا موافقه يعني عم طول عليا بس طلقني وانتهي. لو مساله معلله طبعا هذه العله اجتهاديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين لكن لم تظهر لنا العله، فقال ان عللنا بالرضا فلا يحرم. لو كانت العله ان هي نحتاج الى يعني هي رضت بالتطويل زي ما هي رضت في الخلع، ما دي ثمره. الثمره في المساله ايش؟ انه يقيس على المختلعه اللي المختلعه رضيت ان تختلع ويطول عليها المدة فسكت عن رضاها، فلو جاءت لنا تريد طب أنا أريد أطلق في الحيض أطلق في الحيض وأنا رضيت بذلك، فلو قال بأن المسألة هذه علة وممكن نقيس عليها قال فلا يحرم، والثاني والأصح يحرم لأن الضرورة تتحقق بعدم بذل المال. هم جعلوا هنا لا يحرم، الأصح لا يحرم. ليش؟ لأن ما فيش بذل مال كالخلع، يعني جعلوا ان القول الثاني الاصح بان لا لا تطلق حتى لو رضيت اي لان هي لم تبذل مالا مقابل ذلك. والصحيح المساله ليست في المال، مساله يعني ممكن نصح ان اقول انها ممكن تكون اقرب للتعبديه ايضا كمان، بانه إن وهذه ترجع لمساله ان العله اذا رجعت على الدليل، العله المستنبطه اذا رجعت على الدليل بالتخصيص او بالابطال فلا يعمل بها عند اهل الاصول على الراجح. لان هو الان لما تقول العله، لما تقول ان العله الرضا، انت الان مستنبطه ام لا مستنبطه؟ انتبهوا بس هذه المساله معي لو سمحت مع بعض. العله مستنبطه لو قلت انها الرضا، طب هتاتي الان فتقول اخصص المنع الطلاق في الحيض بالرضا، يبقى انت استنبطت عله ورجعت على الدليل بالتخصيص فاوقفت العمل بالدليل في حاله من الحالات وهي الرضا. وهذا لا، وهذا الكلام لا يقبل عند الاصوليين، لانك انت معناه الان ان كل واحد هياتي بعله مستنبطه اجتهاديه وياتي على الدليل فيمنع العمل بالدليل في بعض الحالات هتبطل العمل بالشرع، فهذا لا يقبل لان العله مستنبطه. اما لو العله منصوص عليها فلا اشكال. ما انتوا مش فاهمين حاجه، انت عارف انت فين يا عم انت مزعل ده قاعد يهرش في راسه. روح اتوضى، روح اتوضى، والكل عايز يتوضى. ممكن نجيب خرطوم ميه هنا؟ يعني مستنبطة وعلة ثابتة في المستنبطة. المسألة الثانية، لو خلع الزوجة أجنبي في الحيض هل يحرم؟ وجهان، خلع الزوجة أجنبي يعني ممكن أن يوكل الزوجة أجنبي ويروح الخالع الوكيل عنه في الكل، أو هو اللي يقول طلق خلعها وأنا أدفع لك، مش الزوجة اللي تدفع، يصح؟ طيب خلع الزوجة، لو خلع الزوجة أجنبي في الحيض وكله الزوجة، ده العكس، لأن الأجنبي عن طريق الزوج، الزوجة وكل فلان أجنبي قالوا خلع المرأة. وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة والأصح التحريم، لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل. يعني ايش هنا؟ لا يحمينا هنا عن الاجنبي اللي هو اجنبي هو اللي يدفع عنها. مين اللي يدفع المال؟ الاجنبي. اذا هي لم تبذل مال ولم يظهر لنا رضاها بانها ارادت الخلع الان، فقالوا هنا ذلك ايش؟ لما قالوا هنا الاصح التحريم، لو كان الذي خالع الزوجة اجنبي لانه لم يوجد منها رضا ولا بذل. وقوله ولا يلحق بالمختلع طلاق، طب هذه مسألة انتهينا منها. يرجع للكلام اللي فصلناه الآن، يعني هو يريد أن يقول بأن الأجنبي هو الذي خالعها، يعني هي اللي قدم المال الأجنبي، راح للزوج قال له المرأة دي هي عايزة تختلع منك خالعها وأنا أدفع لك، دفع عنها، لكن الزوج اللي هيخالع طبعا، لكن هو ذهب للزوج قال واحد من الأقارب واحد من المعارف علم أنها دي تختلع فقال له خالعها وأنا أدفع، فراح خلع في الحيض. الآن إحنا قلنا أن يجوز الخلع في الحيض نظرا طبعا، إحنا عندنا شرع الخلاص بأثبتناه لا يحكي، إحنا بيتكلموا نظرا الآن. طب هي الآن لم تبذل المال هي ولم يظهر لنا الرضا، ده هو اللي راح الأجنبي ولا راح لدفع المال والثاني خالع، فقالوا الأصح لا يجوز نظرا. ليش؟ لأن لم يظهر لنا على العلة اللي قالها فأولا الرضا والبذل بس، لكن الصحيح الراجح بأنه يصح، يصح إلا لو يقصد الرضا كما جاءت البراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة ثابت تطلب الخلع فاعتبر هنا هذا الرضا، اعتبر هذا هنا الرضا. هو يعني هو كأن هنا الصورة بأنه هو الذي ذهب وقال له تريد تخلعها، الراجل عايز يخلص منها صار ومعاش فلوس، فقال له هتخلعها أنا هديك المال، وهي المرأة لا تريد شيئا، هنا حدث الخلع بغير الرضا. طبعا عندنا اشكاليه ثانيه ان بيحدث الخلع الان بغير رضا الزوج عن طريق المحكمه، وهذه تكلم فيها البعض هل يصح ام لا. والصحيح انه يصح للقاضي كخلاف ان القاضي يخلع بغير رضا الزوج، لكن لابد باعلام الزوج بمعلومات الزوج، اما الخلع بدون اعلام دون ان يعلم الزوج صحيح الراجح انه لا يقع. لكن لو الزوج رفض، ما هو لا يمكن ان يتملك البضاعه طول حياته ويرفض انه يفارق المراه. الشرع ما جاء بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، يعني المساله ترجع لايش؟ لما قال عليه السلام لثابت اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا أمر تكليف أم أمر إرشاد؟ وهو أصل المسألة هنا لما قال عليه السلام للثابت أمر اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. لو قلنا أمر تكليف يبقى عليه السلام يأمره يبقى ليس له خيار. هو قال له هي قالت ردين الحديقة قالت نعم راح التفت قال اقبل الحديقة أمر وطلقها تطليقا أمر تكليف يبقى ليس لك. هو ولي الأمر هو القاضي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي فصل في المسألة. فإيش هنا نقول أمر تكليفي بدل ليس قبول الزوج هنا غير معتبر لو وصل الأمر للقاضي. طبعا لو تراضى لا إشكال تراضية لا إشكال لكن هذا على من قال من أمر تكليف. وبعضهم قال هذا أمر إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له يعني ما رأيك اقبل الحديقة وطلق تطليقة توافق الثالث. فالنزاع في هذه مسألة والحق اللي لابد نفرق هل هو أمر تكليف أو أمر إرشاد. لأن جاء الأمر الإرشاد مثلا حديث بريرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء البريرة يشفع المغاث ولا مغيث كان مغيث لما هي طبعا أصبحت حرة وهو عبد الشرع لها حق لأنها تفسد وهو يحبها فجاء لها قالت رأينا مغيث تحبك وكذا وكذا. فقالت البريرة النبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. فكان أمر إرشاد فقالت لا حاجة لفيه وطلقت. وكان واضح هنا أن هذا ليس بأمر لكن في حديث ثابت والله على الراجح فيه أنه أمر أنه أمر قال له. فإذا هذا الدليل على أن للقاضي إذا نزل منزلة ولي الأمر هنا أنه الوكيل عنه إذا رفض أنه له أن يخلع بهذا الدليل. وأيضا من النظر أنه لا يمكن أن يظل الزوج لأنه تملك حق البضع كله إذا حدث المفسدة والضرر أن يمنع المرأة من الفراق. هذا النظر الشرع مقاصد الشرع لا تقول ذلك. إذا استحالت العشرة إما تصريح بإحسان أو لو رفض والمرأة خلاص لا ما تستطيع العيش فلا تلجأ للقاضي كما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي يمكن كمان ممكن تستنبطها للمرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها ما استطاعت تقريبا أن تطلق منه. وطبعا ما عندي فيها نص ظاهر لكن هي ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه ذلك فكانها ذهبت القاضي. لو كان التراضي كان يفيد لما ذهبت للزوج قالت له طلقني او اختلع مني. لكن هنا انت كما ايضا ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليفصل لها في المساله. قال وقوله لا يلحق بالمقتلع لانها تبين بالخلع والبيع لا يلحقها. ما معنى ولا يلحق بالمقتلع طلاق؟ لا يلحق بالمقتلع لا يلحق المقتلع طلاق. ممكن تقول لي دي معنى ايش بقى نشوف صحيحين معايا ولا لا. قال المؤلف المتن لا يلحق بالمقتلعة طلاق. السؤال أيضا على الغرفة والأستاذ عمر صحي ولا لسه على الغرفة مش صحي؟ لا طلاق. عمر هتسمعني يا عمر؟ لا ما فيش رجعه هنا ما قالش رجعه وما قالش رجعه وقال في المساله ايش انت هتجيبها بس هي مش لا يلحق المقتلعه طلاق. طب اقرا لكم الشرح حتى قال ولا يلحق المقتلعه طلاق لانها تبين بالخلع والبائن لا يلحقها طلاق لانها اجنبيه بدليل عزم جواز النظر والخلوة ونحوهما والله أعلم. وضحت ولا لسه؟ لا مش وضحت. طب قول بقى. لا إيه وإيش المعنى؟ لا يلحق بالمقتلع طلاق أي لا ليس لا تحتاج لطلاق بعد المقتلع. الصوت كان رايح. طب اكتب يا عمر يعني أنت مستمعنا كله ولا إيه مش فاهم الصوت يعني؟ الصوت كان عندي منقطع. طب انت تسمعنا؟ انا اسف راجعت. يا عمر منك. منك. دكتور. طب جاوبين على انا اسف بس يعني ايش لا يلحق المقتلع طلاق على الغرفة؟ ليس هذا الطلاق بعيدة لسه ما جاتش معاك. ما جاتش. هشوف حد على الغرفة يجيبها بس. ايش معنى لا يلحق المقتلعة طلاق؟ لا تحسب طلقة لأن انا ايوه احمد الداري، وراه احمد الداري انت بتنجو، بتنجو احيانا، لا تحصى الطلقه. لا ايوه احسنت يا احمد، لانها لم تصبح على ذمته فلا يستطيع ان يطلقها. الان الرجل لو طلق المراه طلقه رجعيه راح الان تطلق وهي في العده، لا ان يطلق مره ثانيه ام لا وهي في العده، يطلق ولا الطلقه الثانيه. هذا هو المقصود الان، المطلقه رجعيا يستطيع الزوج ان يطلقها، لكن هو يقول لا يلحق المقتلع طلاق ايش؟ يعني لو خلع المراه الان اقتلعت منه، هل له ان يطلقها بعد ان يخلعها؟ هو يقول انا اقول ذاك لا يلحق المقتلع طلاق بما انه ليس، ليش؟ لانه اصبحت بانت منه واجنبيه، ذاك قال انه ليس له عليها شيء، بخلاف المطلقه، مع ان هم في المذهب يقولون المقتلعه مطلقه لانه يقولون بالطلاق، ومع ذلك يفتي يقول ايش؟ لا يلحق المبتلع طلاقا لان ليس له الرجعه. الاتفاق عموما حتى لو قلت طلاق او فسخ الكلع، الاتفاق بين الكل بانها بانت منه. نعم. فاصبحت اجنبيه، لذلك هو قال ذلك ولا يلحق المبتلع طلاق، يعني يريد ان يقول لك يعني انتبه، مع اننا نقول بان الخلع طلاق والعده عده طلاق، لكن وهي قد بانت، لكن لا يمكن ليس له ان يطلق بعد الخلع بخلاف بعد الطلاق في فتره العده. الخلع له عده، هو في المجمع وده اللي كنا بنقوله في الحلم الاولاني اللي كنت فيه. فالجمهور يقول بان طلق وعده ثلاث طلقات، لكن ثلاث قروء حيضات يعني، او قروء طبعا طهر عندنا حتى كمان، لكن القول الثاني رجحناه وقول قديم بانها لا عده لا حيضات. فرع قد علمت ان الخلع يصح مع الزوجه للنص، وكما هو يصح معها كذا يصح مع الأجنبي. إذا قلنا أن الخلع طلاق وهو الأصح، وجه أن للزوجة حقا على الزوج ولها أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين، وفي وجه لا يصح. الحمد لله. فلو قلنا أن الخلع فسخ لم يصح من الأجنبي، لأن الفسخ بلا علة لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه. يعني هو عايز يقول ان ممكن الاجنبي ياتي ويطلب الخلع للمراه ويدفع هو. فلو قلنا ان الخلع طلاق وهو الاصح، ده في المذهب طبعا عندنا، ووجهه هو ان الزوجه حقا على الزوج ولا ان تسقطه بعوض، فجاز لغيرها كالدين. يعني ممكن تقول له المال ده لا تعطيني اياه، اعطيني الاجنبي. بس هي لا تدفع. إذا الزوجة حقا على الزوجة لا أن تسقطه بعوض، فجاز ذلك لغيرها كالدين. يعني ممكن كما أن الزوجة ممكن تكون لها حق على الزوج في مهر أو شيء فتسقط وتأخذ أو يأخذ هذا العوض من غيره من أجنبي، هو يريد أن يقول أيضا أن ممكن الأجنبي يسدد عن الزوجة عوض الخلع للزوج. ممكن خلينا نأخذ الخلاصة عشان أنتوا النهاردة شفتوا مريحين شوية. الخلع يجوز للأجنبي أن يدفع عوض الخلع عن الزوجة للزوج، يعني يدفع عنها هو، يجوز هو ده اللي يريد أن يقصد، يريد أن يدفع عنها ذلك. طيب أجنبي دعمها أي أجنبي؟ لا دعمها ده مش أجنبي ده كده. يعني مش حد من طرف السوق، حد من طرف السوق. نعم. المهم إن إحنا في الأربع صفحات دي بقى لنا ساعة ونص، مش عارف هو في إيه في الموضوع ده. طيب احنا نقف عند الطلاق ولا نقف في الطلاق؟ انا مش عارف ايه وضعه. لازم نقف. طيب نقف عند الطلاق ونخدنا. طب الخلع كده انت انتهينا من مسألة الخلع حيضة او العدة حيضة او ثلاث تبينا، او قول الفسخ او الطلاق لانه لما يتعرض اليه هنا مع المسائل التي كلها. ولا تسقطوا بعوض فجاز ذلك لغيرها كالدين وفي وجه لا يصح. فلو قلنا ان الخلع فسخ، ما هو الفسخ لا يصح من الاجنبي لان الفسخ بلا عله لا ينفرد به. ما هو لو قلنا بان القلع فسخ لابد من وقت الطرفين ان هي ستؤدي مالا يعني الزوجه وهو والزوج، ولان الفسخ بلا عله لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه. يعني ما يروحش الزوج الان يقول انا عايز اخلع المراه دي وحد يدفع لي فلوس. الخلع اصلا اصاله طلب من الزوجه. يعني هو ممكن واحد يروح يقول ايه انا عايز اخلع من زوجتي ومش عايز فلوس لحد يديله، فيجي واحد يقول ده انا ادفع لك واخلع. لو قلنا ان هذا فسخ، الفسخ لابد فيه من الطرفين، لان المراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت له هي تريد ان تفني نفسها، اما انت معك اصلا حق الطلاق، انت معك الطلاق تريد تطلق طلق، لكن تجيب واحد اجنبي وتقول له ادفع لي حتى يكون فسخ خلعا او يكون طلاق بعوض مثلا، فهذا الذي قال هذا قال لا، لان الفسخ هنا لابد من وفاق الطرفين. لكن هي وكلت لا اشكال، وكلت لا اشكال لان هي رضيت، هذا المقصود. طيب هنقف عند الطلاق ان شاء الله. انا اذكركم ان احنا اتفقنا على اول الشهر القادم انه في امتحان في الشريعه للاجور. اول الشهر شفتوا اللي قلتوا كده القادم الشهر ده، يعني اللي هو هل المرأة الحامل لا يجوز تطلقها مثل المرأة الحائض؟ لا يجوز، لأن المرأة الحامل في جميع الأحوال عدتها وضع حيض، فلا تطويل عليها وضع الحمل، فلا تطويل عليها في المعنى، فالمرأة الحامل تطلق لكن عدتها تظل حتى تضع الحمل. فنعم عدتها على طبعا على الراجح طبعا، وإلا طبعا ابن عباس يرى به أبعد الأجلين، ولسه كتاب العدة سيأتي أبعد الأجلين، يعني إما الحمل، لا هذا في الوفاة، خلينا في الوفاة هذه أمر آخر، الحمل مع الوفاة، هنا الحمل في الطلاق عدتها وضع الحمل فقط. يجوز تطلقها يعني بما لا مانع من تطلقها. من الدليل جاء في الطوح في الحيض فقط، والأصل أن الزوجة اللي تطلق في أي وقت، فلما منع في حالة الحيض هذا استثناء. حديث عبد الله بن عمر لما طلق نعم أمره فليرجع حتى تطفو. لأنه خلاص ما هو ده الإشكال، هو ده اللي بين بأن لما طلقت في الحيضة دي أثناء الحيض لم تحسق، عشان كده قالوا هذا تطويل. ثم طحيض. ماذا قال له ثم طحيض حيضة أخرى وبطل مرة؟ لا هو قال له ماذا لم يحتسب هذه يعني نعم الآية صحيحة ثم بعد ذلك ولا يمسها هو ما هو ده اللي معناه، ما هو قال ذلك قال له ايش رجعها حتى تطهر ثم تحيض لا ما فيش ثم تطهر تاني ثم تطهر من الحيضة ما هو عشان ما هو يعني مرة هقول لك ليش مرة عليها طهر كامل لم يجامع يبقى له حق أن يطلق أم لا؟ لا فلما حاضت ليس له فقال قال له حتى تطهر ثم تحيض فإن شئت ثم تطهر إن شئت تمسك أو شئت تطلق يعني مر عليها طهر لن يجامع وطبعا لأنه لن يستطيع أن يطلق في الحيض فبعد ذلك أنت في حل الآن تطلق أو لا تطلق طيب ولا يجامعها هو عشان يبين له بان يعني هو نعم حتى يبين له بان الطهر لا يجامع فيه مش شرط يعني انه يستنى ينتظر وليس بشرط ينتظر اول يجامع حيضه الطهر هذا لم يكن له هذا الطهر الذي عقد الحيضه الذي تضمن فيه كله لا يجامع عنها هو ده معنى الكلام هو انت عايز تقول النص هو حتى طهيت ثم تطهر لا هو المعنى من الحديث وما أمروش هو عايز يبين لو معنى من الحديث إن بعد ما نهى عن الحيض أراد أن يبين له بأنك تجلس مدة طهر المهم لا تجمع فيه لا لكن ليس بشرطا عند العلماء بانك انت الان لما اراد ان يطلق بعد ان تطهر ينتظر طهر كامل ولا يجامع حتى يطلق. لا، هو لو طهرت ما هو المقصود من الحديث كده بقول لك ما هو نعم بس فقط خلاص. طيب ما هو تحيض، انا بقول لك هو معناه ارجع بس الشرح معناه يريد ان يقول له بيش يبين له بانه لا تطلق وانت قد جمعت الطهر. ولذلك العلماء اخذوا منه ان الاهم انه يكون الطلاق في طهر لم يجامع فقط، لكن لم يشترطوا انه لابد يجلس طهر كامل لم يجامع فيه. هو معنى الحديث انه هذا هو المراد، لكن ليس معناه انه لابد ان يجلس طهر كامل لم يجامع فيه بالكليه. هو اشترط وقال له حتى تحيض ليس بما انك ما لم حاضت يبقى تنتظر، ليبين له بانك لا ترجع ايضا وتحيض. لكن لو طلق قبل الحيضه وفي طهر لم يجامع لا شيء عليه، لا شيء عليه. هي طبعا مشكله في الظاهر هكذا، لكن لابد انك تحملها ولو جاءت الشرح فيها على ما قلنا يعني. وهذا هو القول، انه لا يشترط انه ينتظر طهر كامل ثم حيضه ثم تطهر فيطلق بعد ذلك. فان شاء امسك وان شاء طلق. يا سيدنا طيب على الغرفة، انتهينا نقف عند الفصل الطلاق اليوم، نكتفي بذلك. جزاكم الله خيرا وأرجو الأمور كانت واضحة لكم اليوم. المذاكرة الله يكرمكم، لابد تذكر هذه الفصول، الفصول اللي احنا فيها الآن. العبادات غالب الناس تعلمها لأن درستها كثير، المعاملات ثم من بعد المعاملات، الآن نحن في النكاح وقبلها سندخل دخلنا على الطلاق، هندخل على الطلاق الآن. الطلاق ده إشكال لوحده أيضا، هذه من أهم الـ الـ الـ الـ الـ الفصول. النكاح انتهينا منه الآن، قبل الآن ندخل على الطلاق، والطلاق فيه مسائل عويصة، وندخل بعد ذلك على فصول ما بعد الطلاق، فلابد من المذكرة وإلا سيتفلت الأمر. وعشان كده الامتحانات مهمة، احنا عندنا لجنة الامتحان في اللي فات وانت مش عارف تشد الناس معك. لا انت بتسحب، هو قاعدين اهو، بتاخد الراجل ده والاستاذ اللي هو هنا ذاكر الطهاره، ولابد نعمل امتحان في الطهاره والصلاه. ويشاركونا على الغرفه احمد الدالي وعمر، عشان نقول لنا والباقي بيت الاخوه والاخوات لو يشاركونا جزاهم الله خيرا، نعمل امتحان في الطهاره والصلاه في المذهب. نطلق الكلام الآن تفكيرا لغاية ما نحسمه إن شاء الله. الطهارة، نريد الطهارة والصلاة. طهارة بس، طب الطهارة بس، الطهارة بس، امتحان في المذهب الطهارة. لا ما لما نتفق على موعد ويبقى إلزامي. شوف في ناس قاعدة فاضية ما بتعملش حاجة وما بتذاكرش. لا مش هو ده هنا أصلا، هم عارفين نفسيهم بيذاكروش. و هنعمل امتحان في الطهاره واعتبره ايوه هيبقى الموعد مفاجئ الاسبوع القادم، مش الاسبوع القادم هنمتحن. ايوه حلو كده الرد بتاعك ده، يبقى امتى ان شاء الله؟ جيد، لا مشاكل، لكن بعد امتحان الشريعه. الطهاره خد اسمع الشرح اللي في فات الاخيار، ايضا في شرح عبد الرحمن على القناه للطهاره، ارجع اسمعه. ناخده امتى؟ ناخده امتى؟ اقول انت في تأييد اهو الحمد لله. بس لما نخلص الشريعة الاول. الشريعة لسه قدامنا ثلاث اسابيع. هنخلص الشريعة حتى نشوف الشركة كان عامل ازاي وطريقة الامتحان عشان يكون سعيد. طيب بعد الشريعة، بعد الشريعة بس الشريعة بس مش هيؤجل الشريعة ان شاء الله. طب وحاجة بالنسبة للمجموعة كده تستنى. مجموعة ايه لسه؟ مقدمة؟ لا مقدمة الأسبوع القادم هننتهي منها، هنشوف بقى إيش هنفعله إن شاء الله بإذن الله. سبحانك الله بحمدك إن شاء الله، أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. نراجع من الامتحان، احنا رجعنا كتير قوي، مين اللي يقول نراجع ده؟ أما لا رجعنا قبل كده في مراجعات رجعناها في الطهارة كلها، لما رجعش الطهارة احنا رجعنا. طب ممكن اعمل لكم مره او مرتين مراجعه كده اهو، بس تكونوا ذاكرتوا قبل الامتحان، يعني بعد المذاكره وقبل الامتحان نعمل مراجعه. اه ممكن نعمل مراجعه قبل الامتحان، يعني تكون انتم انتهيتوا المذكره فنعمل مراجعه تجهيزيه قبل الدرس ولا بعد الدرس؟ لا بعد الدرس عشان تكون نمتوا فصاحيكم بالمراجعه ان شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. تفضلوا عندنا. شكرا.